أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. طب ذكرنا احتمالات ثلاثة في مقصود المرزى ومن يقول بقول المرزى في المسألة، يعني من يقول بأن العموم في طول الإطلاق، وأن الأداة موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول. ذكرنا احتمالات ثلاثة في مقصودهم ومرادهم، وأفضلنا هذه الاحتمالات بالبيانات السابقة. وهذه الاحتمالات التي ذكرناها وتبين بطلانها مشتركة في جهة، وهي أن يكون المقصود مقصود المرزى ومن يقول بكلامه عبارة عن أن الأداة، أداة العموم، أخذت في مدلولها التصوري الوضعي خصوصية زائدة على أصل الاستيعاب، زائدة على مفهوم الاستيعاب. هناك خصوصية زائدة أخذت في المدلول التصوري للأداة وفي المدلول الاستعمالي للأداة. كل هذه الاحتمالات الثلاثة المتقدمة تشترك في هذه الجهة. غاية الأمر أن هذه الاحتمالات الثلاثة لاحظتم أنها تختلف في أن تلك الخصوصية ما هي؟ تلك الخصوصية التي أخذت في مفهوم الأداة وفي مدلولها الوضعي والتصوري والاستعمالي، تلك الخصوصية الزائدة ما هي؟ الاحتمال الأول كان يحدد هذه الخصوصية بالمراد الجزئي، كان يقول أن الأداة وضعت لاستيعاب المراد الجزئي من المدخول. الاحتمال الثاني كان يحدد هذه الخصوصية بالمراد الاستعمالي من المدخول. والاحتمال الثالث كما لاحظنا كان يحدد هذه الخصوصية بما يتصوره المتكلم، ما في ذهن المتكلم من المدخول في مقام الاستعمال الثالث. فهذه الاحتمالات الثلاثة كلها لا تتجاوز مرحلة المدلول الوضعي التصوري للأداة، كلها تقول أن المدلول التصوري الوضعي للأداة عبارة عن استيعاب مع خصوصية أخرى. ذكرنا هذه الخصوصيات تختلف باختلاف هذه الاحتمالات. الآن نأتي إلى الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع يقابل تلك الاحتمالات، كل تلك الاحتمالات الثلاثة، ويباينها ولا يشاركها في هذا الافتراض الذي ذكرناه. ليست الدعوة في هذا الاحتمال الرابع منصبة على المعنى الذي وضعت له الأداة. في هذا الاحتمال الرابع لا يفترض أخذ خصوصية زائدة في المدلول الوضعي والاستعمالي للأداة، خصوصية زائدة على مفهوم الاستيعاب، لا، وإنما في هذا الاحتمال الرابع يقال أن المحقق النائمي ومن يسلك مسلك المحقق النائمي لا يختلفون مع المحقق الخراساني، يعني صاحب القول الآخر في المسألة، الكل يقولون بأن الأداة موضوعة لاستيعاب تمام أفراد ذاك المعنى الذي وضع له المدخول بدون أي تصرف في المدلول الوضعي والاستعمالي للأداة. يعني المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي عندهم واضح ومحدد ومعين بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكم. ما هو هذا؟ هو عبارة عن استيعاب أفراد الطبيعة، طبيعة المدخول. كل عالم، قولنا كل عالم، مدلوله الوضعي والاستعمالي عبارة عن استيعاب تمام أفراد طبيعة الحال كما يقول الآخر. إذن ما الفرق بينهم وبين الآخرون بحيث هم صاروا في طرف والمحقق خراساني صار في طرف آخر؟ هم قالوا بالقول الأول وذاك قال بالقول الثاني. اختلافهم في نقطة أخرى، ليس الاختلاف في أن المعنى التصوري والاستعمالي للأداة شنو. كلهم متفقين على أن المعنى التصوري والاستعمالي للأداة هو استيعاب أفراد طبيعة المدخول، أفراد الطبيعة التي يدل عليها مدخول الأداة، يعني كلمة عالم مثلا. إنما الاختلاف في تحديد المراد الجدي للخطاب، الخطاب ككل، الخطاب المشتمل على الأداة. ما هو المراد الجدي التصديقي من هذا الخطاب؟ المحقق النائيني ومن يسلك مسلكه يقولون إننا لو أردنا أن نستفيد العموم والاستيعاب من قوله أكرم كل عالمين مثلا، لو أردنا أن نستفيد العموم استفادة تصديقية، يعني لو أردنا أن نقتنع بأن حكم المولى في عالم الثبوت وفي عالم المراد الجدي حكم عام ومستوعب لتمام أفراد طبيعة العالم، لو أردنا أن نستفيد هذه الاستفادة، هذا لا يمكن إلا بعد جريان الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، في مدخول الأداة. الاختلاف هنا، هذول يقولون لا يمكن إلا بعد إجراء الإطلاق في المدخول، بينما المحقق الخراساني ومن يقول بقوله يرى أنه لا يتوقف، هذه الاستفادة لا تتوقف على إجراء الإطلاق في مدخول الأداة. فالاختلاف ليس في أن الأداة معناها الوضعي والتصوري، ما هو الأداة معناها الوضعي والتصوري عبارة عن استيعاب أفراد المدخول. الاختلاف في أن استفادة العموم بنحو الاستفادة التصديقية، يعني أن يكشف الكلام عن أن الحكم المجعول في نفس المولى وهو الوجوب، هذا الحكم موضوعه، هذا الحكم منصب على ماذا؟ منصب على استيعاب أفراد ذات الطبيعة، أو منصب على استيعاب أفراد الطبيعة المطلقة. الأول غير ممكن، الثاني هو المتعين. إذن فلا بد مسبقا أن نعين أن المدخول يدل على الطبيعة المطلقة من خلال الإطلاق ومقدمات، حتى تدل الأداة على استيعاب أفراد الطبيعة المطلقة. خب، هذا هو الاحتمال الرابع الذي يختلف عن كل ما سبقه من الاحتمالات. ولأجل أن نفهم هذا الاحتمال الرابع جيدا قبل أن ننقله وندرسه ونعترض عليه ونبطله، فلنفهم الاحتمال الرابع جيدا. شيرج يقول: يجب أن نتدبر أولا هذا المثال. لو قال أكرم العالم، ما كلمة كل أفوها؟ لو لم يأتي المتكلم بكلمة كل وإنما قال أكرم العالم، هذا الكلام له مدلولان. أكرم العالم له مدلولان، أحدهما مدلول تصور، يعني مدلول يأتي إلى الذهن تصورا عندما نسمع هذا الكلام، وهو شنو هذا الذي يأتي إلى الذهن؟ هو عبارة عن نفس المعنى الذي وضعت له ألفاظ هذه الجملة وهيئات هذه الجملة، لفظ أكرم وهيئة أكرم ولفظ العالم، وضعت لأي هذه الألفاظ وهذه الهيئات وضعت لأي معنى؟ نفس ذات المعنى الذي وضعت له ألفاظ هذه الجملة وهيئات هذه الجملة يأتي إلى الذهن تصورا، هذا هو المدلول التصوري لهذه الجملة، وهو عبارة عن شنو؟ عن نسبة إرسالية قائمة بالمتكلم والمخاطب وإكرام العالم، إكرام طبيعة العالم. هذه النسبة الإرسالية بين هذه الأطراف هي التي تأتي إلى الذهن تصورا عندما نسمع هذه الجملة. ففي مرحلة المدلول التصوري نجد أن هذه النسبة الإرسالية موضوعها عبارة عن المعنى التصوري لكلمة العالم. المعنى التصوري لكلمة العالم يعني الطبيعة، طبيعة المهملة، طبيعة طبيعة طبيعة العالم نحو الإهمال. هذه في مرحلة المدلول التصوري، يعني في هذه المرحلة نكتفي بأن يكون الموضوع مهملا ولا حاجة إلى إطلاقه أو تقييده، لأن هذه المرحلة مرحلة ما يأتي إلى الذهن تصورا عند سماع الكلام. ها، ما يأتي إلى الذهن تصورا، هذا النسبة الإرسالية نحو إكرام طبيعة العالم، هذا هو المعنى الأول، هو المدلول الأول وهو التصور. المعنى الثاني لهذا الكلام قوله أكرم العالم هو المعنى التصديقي، هو المدلول التصديقي، يعني المراد الجدي للمتكلم، يعني ما في نفسه، ما في مراده الجدي عندما قال هذا الكلام. خب ما في نفسه عندما قال أكرم العالم ما هو؟ عبارة عن وجوب، يعني حكم مجعول من قبله قائم بنفسه، هذا الحكم هذا الموجود في نفسه عندما قال أكرم العالم، حكم وجوب، وجوب مجعول في نفس المولى، وهذا الحكم والوجوب له موضوع، وهذا الموضوع واقع بإزاء كلمة العالم. هنا في هذه المرحلة، في مرحلة المراد الجدي والتصديقي، لا يكفي بعد أن نقول أن الموضوع مهمل، موضوع هذا الحق ها مهمل، طبيعة العالم الطبيعة المهملة لا المطلقة ولا المقيدة، موضوع الحق مطلق العالم أو موضوع الحق عالم خاص، لو هذا لو هذا بعد، لا هذا ولا هذا ما يمكن، يعني الإهمال في مقام الثبوت عند الحاكم الذي يحكم على شيء، الإهمال هناك لا معنى له، بل أخذه وحكم بالوجوب، بوجوب إكرام طبيعة المطلقة للعالم، أو حكم بوجوب إكرام طبيعة المقيدة للعالم، احدهما لا محاله، اما الطبيعه المطلقه او الطبيعه المقيده. اما ان نقول انه حكم فعلا حكم بوجوب اكرام الطبيعه المهمله، هذا ما له معنى. ففي هذه المرحله، في مرحله المراد التطبيقي الجدي، لا يكفي ان يكون الموضوع مهملا، بل لا بد من معرفته انه مطلق او مقيد. حينئذ هنا ياتي دور مقدمات الحكم لكي تحدث لنا ان الموضوع مطلق. مقدمات الحكمة هنا تجي لتحديد موضوع المراد الجدي للمتكلم، وتقول أنه الأصل في موضوع هذا الحوض هو أن لا يكون أزيد من الموضوع في المدلول التصوري. ماذا كان الموضوع في المدلول التصوري؟ يعني في المعنى الأول تصوري، هناك الموضوع ماذا كان؟ طبيعة العالم. مقدمات الحكمة تأتي وتقول الأصل في هذا الحكم وفي هذا المراد الجدي هو أن يكون موضوعه نفس ذاك الموضوع. يعني لو كان قيد مثلا الفقيه مأخوذا في مراده الجدي، بحيث كان مراده الجدي عبارة عن وجوب إكرام العالم الفقيه، لو كان هكذا لكان موضوع الحق والمراد الجدي أزيد من موضوع من الموضوع في مرحلة التصور، لأن الموضوع في مرحلة التصور طبيعة العالم، طبيعي العالم، بينما الموضوع هنا فرض أنه عبارة عن العالم الفقيه، مو العالم الفيزيائي، مو العالم الفيلسوف. فراح يصير الموضوع هنا أزيد من ذاك، وهذا خلاف أصالة التطابق بين مرحلة المدلول التصديقي ومرحلة المدلول التصوري. أصالة التطابق تقتضي أن يكون موضوع الحكم المزعول في نفس المولى جدا هو مطلق العالم. هذا ما نصنعه في مثل قوله أكرم العالم. الآن نأتي إلى ما نحن فيه. لو قال أكرم كل العالم، كلام هنا في أدوات العموم سنتكلم. هذا الكلام أيضا مثل ذاك الكلام، مثل أكرم العالم، له مدلولان. أحدهما مدلول تصور. هذا المدلول التصوري يعني المدلول الذي يأتي إلى الذهن، المعنى الذي يأتي إلى الذهن عندما نسمع هذا. ماذا يأتي إلى الذهن؟ هذا المدلول التصوري عبارة عن معاني هذه الألفاظ، معنى أكرم ومعنى كل ومعنى عالم، معاني هذه الألفاظ والهيئات التي وضعت لها هذه المعاني تأتي إلى الذهن. أكرم تدل على النسبة الإرسالية، كل تدل على الاستيعاب، عالم تدل على الطبيعة، الطبيعة المهملة. إذن المدلول التصوري لهذه الجملة هو الوجوب بنحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الإرسالية، الوجوب المتعلق بنحو الاستيعاب، متعلق بطبيعي العالم. لكن هذا كله لا يكفي لاستفادة العموم واستنباط العموم استفادة تطبيقية، يعني لا يكفي لكي نقتنع نحن أن مقصود المولى هذا. يأتي إلى الذهن هذا المعنى، لكن مجرد أنه يأتي إلى الذهن هذا المعنى هذا لا يكفي لكي نقتنع تطبيقا، نقتنع بأن المراد الجدي للمتكلم هو هذا. ليش؟ لأنه هذا مدلول تصوري بحث، يكفي فيه أن يكون الموضوع مهملا. هذا معنى. المعنى الثاني لهذه الجملة هو المعنى التحديد، يعني المراد الجدي للمتكلم من هذه الجملة. وبهذا المدلول التصديقي الجدي تتطابق أجزاؤه مع أجزاء المدلول التصوري. يعني هذا المدلول التصديقي عبارة عن الوجود المجعول في نفس المولى، وهذا الوجوب متعلق بنحو الاستيعاب، متعلق بتمام أفراد طبيعة العالم. لكن هنا بعد في هذه المرحلة، مرحلة الإرادة الجدية، لا يمكن أن يكون موضوع الاستيعاب ومصبه عبارة عن الطبيعة المهملة، بل إما هو الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة. لأن المراد الجدي للمولى إما هذا أو هذا، لا يمكن أن يكون لا هذا ولا هذا. المراد الجدي للمولى مهمل، بحيث لو سئل المولى نفسه، لو سئل أنه مرادك عندما حكمت بوجوب الإكرام، حكمت بوجوب إكرام من؟ مطلق العالم أو عالم خاص؟ يقول لا، لا هذا ولا هذا، طبيعة المهملة. هذا ما يمكن. هذا معنى قولهم أن الإهمال في مقام الثبوت غير ممكن. الإهمال في مقام المراد الجدي للمتكلم غير ممكن. وعليه فلا بد من دليل يدل هنا على أن المراد والموجود في نفس المتكلم هنا ما هو؟ هل هو الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة؟ وهذا الدليل عبارة عن مقدمات الحكمة، هي التي تعين أن المراد من المدخول الذي انصب عليه الاستيعاب، يعني كلمة عالم التي انصب عليها كل المراد من هذا، عبارة عن المطلق، طبيعة المطلقة للعالم. إذن فاستفادة العموم من الخطاب استفادة تصديقية جدية، هذه الاستفادة تابعة لجريان الإطلاق في المفهوم. هذا توضيح للاحتمال الرابع، أن يكون مقصود المرجح هذا. ما يريد يتصرف المرجع في المدلول الوضعي أو الاستعمالي للأداة نفسها، لا لا لا، هو كالآخوند يسلم بأن الأداة مدلولها الوضعي التصوري والمدلول الاستعمالي عبارة عن الاستعاق بلا أخذ خصوصية أخرى، وإنما يريد أن يقول هذا الاحتمال الرابع، أنه الخطاب المشتمل على الأداة وعلى مدخول الأداة، هذا الخطاب لا يستفاد منه استفادة تصديقية، لا يستفاد منه العموم إلا بعد إجراء الإطلاق في المفهوم. الآن بعد أن اتضح هذا الاحتمال الرابع نأتي إليه وندرسه، هل هو صحيح؟ لو كان مقصود المرجع هذا الكلام فهل يصح أم لا؟ الجواب هو أنه هذا أيضا غير صحيح، هذا الاحتمال أيضا غير تام كالاحتمالات السابقة. فإن استفادة العموم، يعني استفادة استيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة استفادة تصديقية وجدية، هذه الاستفادة ليست تابعة لجريان الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدخول الأداة، ليست مفتقرة إلى الإطلاق أبدا، بل تكفي لهذه الاستفادة، تكفي أصالة الجد التي هي أقوى من أصالة الإطلاق، أقوى من مقدمات الحكمة. هناك أصل عقلائي نسميه بأصالة الجد، وهذا الأصل يشكل ظهورا قويا للكلام، هم هنا فيما نحن فيه وهم في سائره، ليس خاصا بما نحن فيه، في سائر موارد الدلالات اللفظية الوضعية. أصالة الجد، ونكتة هذا الأصل العقلائي عبارة عن أن ظاهر حال المتكلم هو أنه يريد ما يقوله، يعني ظاهر حاله أنه لا يقول ما لا يريده. توضيح هو أننا فرضنا في هذا الاحتمال الرابع كما قلنا وشرحنا، فرضنا أن المدلول اللفظي التصوري لقوله أكرم كل عالمين ماذا يأتي إلى الذهن تصورا؟ المدلول الوضعي التصوري لهذا الكلام هو عبارة عن يأتي إلى ذهننا وجوب مجعول بنحو الاستيعاب متعلق بتمام أفراد طبيعة العالم، هذا الذي يأتي إلى الذهن عندما نسمع قوله أكرم كل عالم. وهذا معناه أن المتكلم قال في كلامه قال ما يدل على استيعاب الوجوب لتمام أفراد طبيعة العالم، هذا قاله، لأننا فرضنا أن هذا هو المعنى الوضعي التصوري لكلامه. إذن هذا شيء قاله، قال ماذا؟ قال أن الحق مستوعب لتمام أفراد طبيعة العالم. حينئذ نأتي إلى المدلول التصديقي الجدي، مراد الجدي، ونقول لو كان مراده الجدي غير هذا، يعني لو لم يكن يريد استيعاب وجوب الإكرام لكل أفراد العالم، بل كان مثلا يريد إكرام البعض دون بعض، ها؟ كان شيء يصير، لكان هذا معناه أنه قال ما لا يريده، لأن هو قال الاستيعاب لكن ما يريد الاستيعاب، إذن قال ما لا يريده، وهذا خلاف أصالة الجد. أصالة الجد وظهور حال المتكلم في أنه يريد ما يقوله ولا يقول ما لا يريده، هذا الظهور الحالي للمتكلم يكفي لكي نستفيد العموم، بلاحظ إلى مقدمات الحكمة نستفيد أن الحق مستوعب بتمام أفراد الطبيعة. بعد أن فرضنا في هذا الاحتمال أن الأداة موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المعنى الذي وضع له المدخول، إذا سلمنا بهذا كما هو المفروض في هذا الاحتمال الرابع، إذن لا حاجة إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، لأنه نقول ما دام المتكلم قال وذكر الاستيعاب، يعني ذكر في كلامه أدوات وألفاظا تدل على استيعاب الوجوب لتمام أفراد طبيعة العالم، ما دام ذكر في كلامه ما يدل على هذا الاستيعاب إذن أراد هذا الاستيعاب. أما أن يكون قد ذكر الاستيعاب ولم يرد الاستيعاب، هذا خلاف أصالة الجد. الهازل هكذا، الهازل الإنسان الهازل يذكر شيء لكن ما يريد، هو الهازل غير الجد، خلاف الجد. أصالة الجد، أصالة عدم الهزل، معناها أنه اللي قاله يريد، أما أن يقول شيء وما يريده هذا هو الهدف، هذا هو خلاف الجد. فمقامنا من قليل ما لو قال مثلا أكرم زيدا، هو هناك أليس نستفيد وجوب إكرام زيد استفادة تطبيقية جدية، ما نحتاج هو إلى إجراء الإطلاق ومقدرات الحكم، نستفيد من كلامه أن المراد الجدي وجوب إكرام زيد بأي نقطة؟ بنقطة أصالة الجد. فأسأل نقول معنى كلامه، معنى كلامه تصورا هو وجوب إكرام زيد، إذن هو قال بوجوب إكرام زيد، إذن أراد جدا وجوب إكرام زيد. أما أن يكون ما قاله عبارة عن وجوب إكرام زيد لكن ما أراده شيء آخر، هذا خلاف أصالة الجد. هذا معناه أنه قال شيئا لا يريده. الفرق بين مقدمات الحكمة وأصالة الجد، مقدمات الحكمة هم أنه ما يريده ما قاله يريده. لا لا بالعكس، مقدمات الحكمة في ذاك الصوت ما لم يقله لم يريده، يعني القيد لم يقله، لم يذكر القيد، يعني ذيك أصالة في جانب السكوت، هذه أصالة في جانب الذكر. أقوى، سوف نقول أقوى، نقطة الأقوية هي هذه، أن هذه تقول بابا أنت قلت هذا الشيء قلته فلازم أنه أردته. في مقدمات الحكمة يقال للمتكلم أنت لم تذكر القيد، قلت أحل الله البيع، ما قلت أحل الله البيع العقدي، لم تذكر القيد فكدت عن ذكر القيد، نلزمه بسكوته هناك، إذن لم ترد القيد، ما دام سكت عنه لم ترده، هذاك في جانب السكوت. أما هنا لا، أقوى، هنا ما قلته مفروض أنه أردته، وإلا أنت عاذل تتمازح تقول شيء وما تريد. فرق بين أن نقول هذا اللي قاله أراده وبين أن نقول هذا اللي سكت عنه وما قاله ما يريده. مقدمات الحكمة ده ثاني، لأن سكوت عن ذكر القيد، دلالة السكوت عن شيء دلالته على عدم إرادته أضعف من دلالة الكلام والنطق على إرادة ما نطق به. في جانب الأصالة الجيد يقال له أنت ذكرت هذا الشيء، جئت بلسانك، الشيء اللي ذكرته بلسانك لابد أردته، ما ذكره هذا ما لم يذكر. لأنه سكوت، قلنا ذاك سكوت، ذاك أيضا ظهور حالي نقبل به ونأخذ ونتمسك به، هذا شغلنا في باب الإطلاق دائما نتمسك بهذا الظهور الحالي، لكنه بمقايسته إلى أصالة الجد نقول أن أصالة الجد أقوى، وإلا ما نريد نضعف ذاك. لا أقول لا أستخدم أنه نفسه القوة، هو أنه ذيك دلالة سكوتية، هذه دلالة كلامية، الكلام أقوى في دلالته على على على على مدلوله من دلالة السكوت على على مدلوله، كالظاهر والصريح، أليس الصريح أقوى من الظاهر؟ الظاهر والصريح كلاهما كلام، كلاهما كلام، مع الأخوض هناك نقول اثنيناتهم كلام، اثنيناتهم له يفهم منا هذا المعنى، ليش هذا أقوى من ذلك؟ هذا أصلح، دلالة الكلام على أن ما قاله وتكلم به أراده، هذه الدلالة أصلح أقوى أبين أوضح من دلالة السكوت. ذاك السكوت دعم السكوت ذاك أيضا له دلالة على أنه ما سكت عنه لم يرده، وهذه الدلالة هم حجة، يعني الدلالة معتبرة عند العقلاء، نتمسك بهذه الدلالة، ظهور حالي عقلائي معترف بهذا، لكن عند مقايسته إلى هذا يكون من الواضح يعني فهمي أنا هذا سبعدته ما ترون هذا ذاك مطلب آخر. أنا أرى أن هذا أقوى بالأخرة، هذا غير ذاك. ستقبلون الأقوائية، ما تقبلون الأقوائية بالأخرة، عندنا أصل يسمى أصالة الجد وعندنا أصالة الإطلاق شيئان. أصالة الجد يعني الأصل في المتكلم هو أن ما قاله أراده، مو هذا، مو يتمازح، مو يلعب يقول شيء وما يريده، هذا أصل في كل محاور، في كل عاقل يتكلم مثل العقلاء يتكلم، الأصل فيه هذا، هذا أصل. وعندنا أصل آخر أيضا ذاك أصل عقلائي وهو أنه الشيء اللي ما قاله وسكت عنه وما جاب بلسانه ما يريده ما يقصده، هذا أصالة الإطلاق. القيد ما جابه ما ذكره، قال أكرم العالم ما قال أكرم العالم العادل، إذن أصلي أنه هو ما يهتم بجانب العدالة، ما يريد، يريد إكرام العالم مطلق عادل فاسد ما يهتم. خطأ مقدمات الحكمة لو تصلح شنو؟ خاطئ يعني لو تصلح لا دي اصلح لكن قد طريقان لكشف المراد الجدي، طريقان لكشف المراد الجدي وكلاهما نأخذ بهما، كلاهما نأخذ بهما. ما صار نقاش من الأصل المطلق، الطريق الأول ثابت والثاني ثابت، مو نقاش. الطريق الأول شنو؟ هو أصالة مقدمات الحكم وأصالة الجدي، نعتمد الآن على أصالة الجد ومقدمات الحكم لم نسبق الآن، فأصبح طريق ثاني يعني لا أقول بعد لا حدث ها فيما نحن فيه ما وصلنا إلى هذا، وإن كان الوقت انتهى بكرة أوضح أكثر. يعني موجزا نقول أنه بعد لا حاجة إلى الإطلاق، بس يمكن لا ماكو حاجة إليه، إذن العموم ليس في طول الإطلاق، ليس مفتكرا إلى الإطلاق. والمبدأ يقول استفادة العموم من الخطاب استفادة تصديقية متوقفة على شنو؟ إجراء الإطلاق. نقول لا مو متوقفة، بدون إجراء الإطلاق هو نلزم المتكلم بأصالة الجد، نلزمه بأنه بابا أنت قلت أن الحكم مستوعب لأفراد العالم أو ما قلت؟ يقول إيه قلت، يقول إذن أردته. ما نحتاج بعد إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، سنوضح هذا أكثر إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. أنا تصورت أنه سؤالكم بشكل كلي يقولون أنه صارت الجيد وصارت الجيد بشكل عام نأخذ بهما كلاهما حجة وكلاهما نأخذ، لكن مورد عملهما موردين يعني يختلف، يعني المكان اللي نستخدم أصالة الجيد غير المكان اللي نستخدم أصالة الجيد، ومفاد هذا غير مفاد هذا. وأحنا هنا في باب العموم شديد اللي مستفيد أن الحكم جدا، الحكم المدعوم من قبل المولى جدا، يعني المراد الجدي للمولى هو ان الحكم مستوعب لتمام افراد العالم، هذا هو العموم، هذا يستفيد